اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الشكر شكر الحامدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بشهر ترفع فيه الدرجات وتغفر فيه الزلات وتمحى فيه السيئات، شهر نادى المؤمنين فلبوا، وحث الخاشعين فهبوا، وطرق قلوب المتقين فأنتجت خضوعا وخشوعا لرب غفار الذنوب وستار العيوب. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجبروته، وصلاة وسلاما على خير الورى وإمام التقى وعلم الهدى، صلاة وسلاما على خير من صام وقام، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في الليلة 29 من شهر المغفرة والرضوان، من شهر رمضان الكريم، ونحن هنا في مسجد حبيبة المصريين سليلة بيت النبوة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أصل القرآن للصبر وجعله فضيلة للمؤمنين المتقين الخاشعين المخبتين، فقال الله سبحانه وتعالى ضاربا مثلا للصبر: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المعاني يهيئها وينقلها لحضراتكم على الهواء بدءا من الآية 83 من سورة الأنبياء، قارئنا القارئ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

فهل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا صدق الله العظيم الفاتحة.